50 languages. 2 2 2 العائلة La familia الجد L'avi الجدة L'àvia هو وهي Ell i ella. الأب. El pare. الأم. La mare. هو وهي. Ell i ella. الابن. El fill. الابنة. La filla. هو وهي. Ell i ella. الأخ. El germà. الأخت. La germana. هو وهي. Ell i ella. العم أو الخال. L'oncle. العمة أو الخالة. La tia. هو وهي. Ell i ella. نحن عائلة. Nosaltres som una família. العائلة ليست صغيرة. La família no és petita. العائلة كبيرة. La família és gran.